لكن إن طاب لك فكل منه، وإن لم يطب لك اتركه ولا تذمه. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط. نعم. قال أنس رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وأنس رضي الله عنه هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم له، فيعرف عاداته صلى الله عليه وسلم. نعم. إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي تركه بدون ذم وعيب للطعام. نعم. ومتى أكل الإنسان ما لا يشتهيه كان تضرره به أكثر من نفعه. نعم. إن اشتهاه أكله، أدل على أن الإنسان يأكل ما يشتهي، أما ما لا يشتهيه يتركه ولا يغصب نفسه عليه، لأنه يضره. تأكل شيئا وأنت لا تشتهيه يضرك، لا تأكل إلا ما تشتهي. نعم. هذه من آداب الغذاء، أنك ما تأكل إلا ما تشتهي. نعم. ومتى أكل الإنسان ما لا يشتهيه كان تضرره به أكثر من نفعه، وكان يحب اللحم. وكان صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأطعمة؟ تنبهوا، الحلوى واللحم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع، ذراع الشاة، لأنه لحم طيب يكون أقل دسما. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة، وهو أخف وأسرع هضاما. هذا وجه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأنه أخف الهضم وأسرعه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. يحب الحلوى، الشيء التمر مثلا، التمر هو رأس الحلوى، وأما الحلوى الحلويات المركبة والمعجنة هذه لا تخلو من ضرر ومن، لكن الحلوى الطبيعية التي خلقها الله مثل التمر، الأشياء الحلوة بطبيعتها هذه أحسن من الحلوى المركبات والمعجنات، وإن كان فيها نفع فيها، لكن لا تكثر منها ولا تحرص على المعجنات والمركبات الحلوانية، وإن أردتها فخذ بقدر منها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم العسل طيب، الله جل وعلا أثنى عليه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، العسل، لأن النحل يأكل من الزهور، يرتشف من الزهور الطيبة، ويخرج العسل من ذلك، فهو أحسن الحلوى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، واللحم والحلوى والعسل من أنفع الأغذية. اللحم، هذه الثلاثة، اللحم والحلوى والعسل، هي أحسن الأغذية. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كل فاكهة بلده عند مجيئها. نعم، كما سبق، يأكل من فاكهة البلد، هذا أحسن من الفاكهة المجلوبة من غير البلد. فاكهة البلد أنسب للإنسان، ولا يقتصر على نوع واحد منها، بل يأكل من كل الفواكه الموجودة في بلده وينوع بمقدار. نعم، من غير مبالغة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كل فاكهة بلده عند مجيئها، وهو من أسباب حفظ الصحة. عند مجيئها يعني عند حصولها باكورة الثمار أول الثمار، هذه أطيب. نعم. وهو من أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما يكون من أسباب صحة أهلها. نعم. وقال الله حكيم، حكيم خبير، يضع الأشياء في مواضعها، فيخلق في كل بلد ما يناسب أهله من الأطعمة والأشربة والفواكه. نعم. فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما يكون من أسباب صحة أهلها، وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما. نعم. الإنسان اللي يحرم نفسه ويحتمي من فاكهة البلد هذا يصيبه العكس، هو يريد الصحة ويصيبه نقص الصحة، فكونك تأكل من فاكهة البلد بدون إسراف هذا أطيب لصحتك. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا آكل متكئا، هذا من آداب الأكل أن الإنسان لا يأكل وهو متكئ، لأن هذه علامة على الرغبة في الأكل والإكثار، يأكل وهو جالس الجلسة الخفيفة، وأيضا ما يأكل بيده كلها إنما يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام. نعم. وصح عنه ويذكر يسمي في أوله ويحمد الله في آخره، هذا من آداب الأكل. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا آكل متكئا، وقال إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وفسر بالترب. نعم. إنما آكل كما يأكل العبد، يعني لا كما يأكل المتكبر، وإنما يأكل كما يأكل العبد لله عز وجل متواضعا بين يدي الله عز وجل، ولا يتكبر في أكله وجلسته. نعم. وفسر بالتربع وبالاتكاء على، فسر الاتكاء بهذا التفاسير، لأنه التربع يعني يجلس على مقعدته ويثني رجليه ويخالف بينها، هذا التربع، أو أنه يتكي على شيء، على شيء إما جدار وإما شيء يتكي عليه، هذا التفسير الثاني، وإما اتكائي على جنب، على جنب. التفسير الثالث أنه يتكي على جنبه، يعني يتمايل على جنبه بدلا يجلس معتدلا. نعم. وفسر بالتربع وبالاتكاء على الشيء، وفسر بالاتكاء على الجنب، والثلاثة من الاتكاء كلها تدخل في الاتكاء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وهو أنفع ما يكون. نعم. يتناول الطعام بأصابعه الثلاثة، فلا يأخذ بكل يده ويكبر اللقمة، يعني هذا دليل على الشرف. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وهو أنفع ما يكون. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. نعم. العسل سبق لنا أنه يحبه، كان يمزجه بالماء البارد، يجتمع طيب الماء وطيب العسل. نعم. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. آداب الشرب، انتهى من آداب الأكل، آداب الشرب، لا يشرب قائما، ليس هذا من باب التحريم، وإنما هو من باب الاستحباب، أنه يجلس وهو يشرب، وإن قام فلا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما في بعض الأحيان، قيل ليبين الجواز، وقيل لأنه محتاج للقيام، وقيل لأن هذا ينسخ النهي عن الشرب قائما. على كل حال الشرب وهو جالس أحسن، ويجوز الشرب وهو قائم. هذه واحدة من آداب الشرب. نعم. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر من فعله أن يستقي. نعم. وصح عنه أنه شرب قائما. شرب. أنه وصح عنه أنه شرب قائما، فقيل نسخ النهي، وقيل تبين أنه ليس للتحريم، وقيل يشرب قائما للحاجة. ثلاثة تفسيرات كلها صحيحة. نعم. شرب قائما إما لحاجة، وإما لبيان الجواز، إما لحاجة وإما لبيان الجواز، وإما لأن الشرب قائما نسخ الشرب، النهي عن الشرب قياما. ولكن كما تعلمون أن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب ثلاثا. من آداب الشرب أيضا أنه لا يشرب بنفس واحد كما يشرب البعير. نحن نهينا عن التشبه بالبهائم، بل يشرب بثلاثة أنفاس، ولا يتنفس في الإناء، ينحيه ويتنفس. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب ثلاثا ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ. نعم. الشرب ثلاثا أمرأ وأبرأ وأروى، ثلاث فوائد يفسرها فيما بعد. نعم. أي أشد ريا وأبرأ. أروى يعني أشد ريا. نعم. وأبرأ من البرء وهو الشفاء. وأبرأ أي من البرء وهو الشفاء، فهو أشفى للإنسان. نعم. وأبرأ من البرء وهو الشفاء أي يبرئ من العطش. نعم. وأمرأ من مريء الطعام والشراب في بدنه إذا دخل من مريء. وأمرأ من مريء الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. نعم. ومنه فكلوه هنيئا مريئا، أي هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقته. نعم. وللترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى، وسموا الله إذا شربتم. سموا الله، هذا من آداب الشرب، سموا الله في بداية الشرب واحمدوه في النهاية. نعم. وسموا الله إذا شربتم، واحمدوا الله، واحمدوا إذا أنتم فرغتم. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء. هذا من آداب الشرب، أن الأواني لا تبقى مكشوفة فيها الماء، بل تغطى، وكذلك الأوعية تغطى، وكذلك الأسقية توكى ولا تترك مفتوحة. هذا من آداب الشراب. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. أوكوا السقاء يعني اربطوا فم السقاء ولا تتركوه مفتوحا. نعم. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، ولا سقاء ليس عليه وكاء، إلا وقع فيه من ذلك الداء. هذا فيه التوقي من الأمراض، والوقاية خير من العلاج. فمن الوقاية تغطية الأواني التي فيها طعام أو فيها شراب، وكذلك إيكاء السقاء الذي فيه الشراب. نعم. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في كانون الأول. يعني الأعاجم يحددون هذه الليلة التي ذكرها الرسول في كانون، في شهر كانون الأول من الأشهر الفرنجية. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. تغطية الإناء إذا غطي غطاء كاملا فهذا أحسن، وإذا لم يحصل غطاء كامل يعرض عليه عود، يعرض عليه عود على الأقل. قالوا والحكمة في ذلك أنه لو دب عليه حشرة فإنها لا تسقط فيه بل تمشي على العود حتى تتجاوز من الجانب الآخر. نعم. وصح عنه يعني تجعل لها جسر على الإناء لئلا تسقط فيه فتضرك. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عند الإيكاء والتغطية بذكر الله. نعم، يطرد الشيطان من ذلك. نعم. ونهى عن الشرب من فم السقاء. نعم، هذا من آداب الشرب أنه ما يشرب من فم السقاء بل يفرغ في إناء ويشرب، لأن هذا يلوث فم السقاء ويتنفس فيه ويكرهه على من بعده. نعم. ونهى عن الشرب من فم السقاء وعن النفس في الإناء. تنفس في الإناء وأن تشرب يكره هذا. قالوا إلا إذا كان الشراب حارا مثل القهوة مثل المرق فتريد أن تبرده بنفخه لا بأس، هذا للحاجة. نعم. وعن النفس في الإناء والنفخ فيه. والنفث فيه، نفث الريق فيه. نعم. وعن الشرب من ثلمة القدح. إذا كان القدح منكسر من بعض جوانبه لا تشرب من الثلمة بل اشرب من الجانب السليم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. نعم، كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الطيب إذا أعطي إياه بل يتناوله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. نعم. ولفظ أبي داود والنسائي: من عرض عليه طيب. نعم. وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب. نعم. نظيف يحب النظافة. نعم. كريم يحب الكرم وجواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا أفناء البيوت، يعني نظفوها وساحات ساحات البيوت والأبواب نظفوها ولا تتركوها وسخة. هذه من الآداب الشرعية العظيمة. فالإسلام لا شك أنه دين النظافة ودين الآداب الراقية. نعم. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم والأكب الزبالة. نعم، والآن كثير من المسلمين لا يبالون بهذا، يضعون الأوساخ والروائح الكريهة عند أبوابهم ولا يهتمون بذلك لا من ضررها عليهم ولا من إيذائها للمارة، وهذا يتنافى مع آداب الإسلام ومظهر الإسلام. الإسلام يجب أن يظهر بالمظهر اللائق. نعم. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه. نعم، الشياطين تحب الروائح الكريهة والنتن، وأما الملائكة عليهم السلام لأنهم طيبون فيحبون الطيب ويكرهون الأنتان والروائح الكريهة. نعم. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تدل على أن الأنتان والروائح الكريهة تجلب الشياطين، وأن تطييب المكان والروائح الطيبة تجلب لك الملائكة. نعم. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، فالخبيثات للخبيثين والخبيثات. في الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية وإن كانت نازلة في قصة الإفك والرد على المنافقين أن الله لا يختار لرسوله امرأة خبيثة لأنه طيب والطيب له الطيبة، فعائشة رضي الله عنها اختارها الله لرسوله لأنها طيبة لا خبيثة، وإنما الخبيثة والزانية تكون للخبثة. والآية وإن كانت في هذا المعنى فهي عامة لكل المعاني، خبيثات من الكلمات للخبيثين من الرجال، الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الرجال وهكذا، والطيبات على العكس للطيبين، طيبات من النساء، الطيبات من الروائح، الطيبات من الأعمال، كلها للطيبين. إن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، هذا وإن كان في الرجال والنساء فإنه كما في الآية، لأنها نزلت في الرد على أصحاب الإفك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يليق بفراش الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يختار له امرأة خبيثة كما تقوله المنافقون والرافضة قبحهم الله. نعم. هذا وإن كان في الرجال والنساء فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه وإما بعموم معناه. نعم. الطيبات عامة والخبيثات عامة، كل له ما يناسبه. نعم. فصل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل موت فجأة هو من همزات الشياطين، وهل هذا يعني سوء الخاتمة؟ لا، ممكن موت فجأة، لكن في الغالب يعني في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كلمات الله الكونية ما هي، وهل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ كلام الله غير مخلوق، سواء كان كونيا أو قرآنيا غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفاته غير مخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلمات الله الكونية هي التي يأمر بها الكائنات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيان عيوب الطعام للزوجة أو للخادم بأن الطعام مثلا مالح أو غير ذلك، هل يدخل في الأمر المذموم؟ لا، أنك توجه الزوجة أو الطباخ لا بأس، لكن هذا الطعام هذا لا تذمه، لكن توجه الخادم أو الطباخ أو الزوجة في طبخ الطيب هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن ابن القيم رحمة الله عليه هو من العلماء في باب الطب؟ نعم، هو ملم بالطب لا شك، ملم بالطب والعلاج، وله كتاب الطب مستقل، وكتاب مع زاد المعاد أيضا، عنده خبرة بالطب لا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأكل بالملعقة أقرب للسنة لأنه يمسك الملعقة بثلاثة أصابع، فما هو الرأي في ذلك؟ لا، هذا أكل بثلاثة أصابع، هذا أكل بالملعقة، والأكل بالملعقة يجوز إذا احتاج إليه يجوز، وإذا لم يحتاج إليه فالأكل بالأصابع أحسن وأتبع للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العسل الذي فيه شفاء هو الذي يخرج من النحل أم يدخل فيه ما نأكله من السكر أو التمر أو غير ذلك؟ أو بعسل، العسل ما يخرج من النحل خاصة، وليس كل ما يخرج من النحل يكون عسلا صحيحا، لأن حسب ما تأكل النحلة، إن أكلت شيئا طيبا صار العسل طيبا، وإن أكلت شيئا غير طيب صار العسل ما هو جيد، حسب ما تأكله النحلة. نعم. لذلك يغشون العسل، يجعلون النحل سكر، يجعلون له شيء تأكله وما هو طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال بأن الأكل بالأصابع الثلاث هو سنة مطلقا أم إنه في بعض أنواع الأكل دون بعض؟ أخي، الحديث مطلق الحمد لله. نعم. ما هو بواجب من الواجبات، لكن هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين أن النهي عن الشرب قائما ليس من باب التحريم، وبين ما ذكره المؤلف من أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من شرب قائما أن يتقيأ؟ نعم، هذا في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز أو ليبين النسخ، يبين النسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد في السنة أنه يسمي الله عند كل شربة من الشرب من الشرب من الشربات الثلاث ويحمد الله في الثالثة فقط؟ هو عند بالبداية يقول بسم الله، وعند النهاية يقول الحمد لله، وإذا كرر هذا مع التنفسات الثلاثة فهو أحسن وأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل توكأ الأسقية وإن كانت فارغة؟ لا، إذا كان فيها ماء، إذا صارت فارغة ما حاجة إلى الوكاء، بل قد يكون ترك الوكاء لها أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمية عند إرادة الأكل هل يقال بأنها واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. نعم. كذلك حفظك الله، يقول الأكل باليد اليمنى هل هو واجب أو مستحب؟ كل الآداب من باب الاستحباب، الآداب الشرعية من باب الاستحباب، ما كان من الآداب فهو من باب الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكمة من النهي عن الشرب من ثلمة القدح، وهل صحيح أن الثلمة تجمع الجراثيم؟ هو ورد النهي عنها والله أعلم، لأن فيما أظن أنه فيه حديث أنها يشرب منها الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الأشخاص يقوم بوضع العنب مع الماء في إناء، أحد الأشخاص يقوم بوضع العنب في ماء في إناء لمدة ثلاثة أيام ثم يبدأ بشربه بعد ذلك. لا، هذا النبيذ، هذا النبيذ، يعني يوضع في الماء تمر ولا عنب ولا شيء للتحلية، هذا يشربه إلى ثلاثة أيام، إذا تم ثلاثة أيام لا ما يشربه، لأنه يتخمر يشتد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له يشرب، فإذا تم 3 أيام أمر بإراقته أو سقيه لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السنة هي أن يأكل الإنسان وهو على الأرض أم يأكل على الطاولة والكراسي؟ كله سواء، كله سواء، لا بأس بذلك. بعض الناس ما يقدر يجلس لأن رجليه توجع، ركبه يحتاج إلى أن يكون على كرسي في بال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإضراب عن الطعام في السجون أو في غير ذلك يعد وسيلة للتعبير عن الرأي أم يعد من عدم الحفاظ على الصحة والمساهمة في إتلاف النفس؟ هذا من عوائد الكفار، وهذا من الإضرار بالنفس، ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأكل والشرب أثناء الطواف؟ لا بأس، لا بأس أن تأكل وتشرب أثناء الطواف، والكلام يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وكلني أحد الأشخاص أن أذبح له أو أن أذبح عنه فدية كانت عليه في الحرم وأن أوزعها على فقراء الحرم، فهل لي أن آكل من هذه الذبيحة؟ إذا كنت فقيرا، إذا كنت فقيرا فلا بأس، أما إذا كنت غير فقير فلا يجوز لك هذا. نعم. والمراد مساكين الحرم، السكان في الحرم أو الطارئين عليه والقادمين إليه وهم فقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص حج مفردا، فلما قدم مكة بدأ بسعي الحج ولم يطف طواف القدوم، فهل فعله هذا جائز وإن كان غير جائز؟ على خلاف السنة، على خلاف السنة. الفتوى اللي ظهرت بتقديم السعي على الطواف سببت أشياء كثيرة، وهكذا المسائل الشاذة ما ينبغي أن تشاع بين الناس لأنها تشوش عليه. الطواف، السعي بعد الطواف، هكذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عمل المسلمين على هذا، الصحابة والتابعين وأهل العلم عملهم على هذا، حتى اللي أفتى بتقديم السعي على الطواف ما عمره ولا مرة سعى قبل الطواف، هذا شيء معروف لأنه ما تطمئن نفسه لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لطواف الوداع 2 ركعتين؟ وهل إذا صلى طواف كله، طواف كله يسحب له 2 ركعتان سواء تطوعا أو نسكا أو طواف الوداع، كل طواف صلى بعده 2 ركعتان. نعم. ويقول حفظك الله: هل إذا صلى بعد الطواف سواء كانت صلاته فرضا أو نافلة أنه لا بأس بذلك؟ نعم، الفريضة تقوم مقام 2 ركعتي الطواف. إذا فرغ من الطواف وصادف أنه قيمت الصلاة وصلى، تكفي عن 2 ركعتي الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نوت الحج متمتعة وبعد أن قضت وبعد امرأة نوت الحج متمتعة وبعد أن انتهت من العمرة لم تقصر جهلا منها واستمرت في أعمال الحج حتى قصرت يوم النحر، فهل تكون متمتعة أو قارنة وهل عليها شيء؟ تكون قارنة، تكون قارنة، أدخلت الحج على عمرة لم تتم فتكون قارنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ليكون مع طواف الوداع طوافا واحدا؟ لا يا أخي، يجوز تأخر طواف الإفاضة عن الزحمات تفاديا للزحمات، تأخر طواف الإفاضة وتؤديه عند السفر ويكفي عن الوداع لأنه آخر عهدك بالبيت كما في الحديث. وكما ذكرنا إن صلاة الفريضة تكفي عن 2 ركعتي الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو آخر وقت لذبح الأضحية؟ آخر وقت مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر، إذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ذي الحجة انتهى ذبح الأضاحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخراج أو ما يسمى بالطلوع يعد عيبا في الأضحية لا تجزئ معه الأضحية؟ إذا كان يخل باللحم ويفسد اللحم فإنه عيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه فدية بسبب فعل محظور فهل لها وقت محدد أم أنه يجوز أن يذبحها في أي وقت من العام؟ نعم يجوز، ما كان عن فعل محظور أو ترك واجب من الفدية اذبحه في أي وقت لكن في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في ألبانيا وقع يوم العيد في يوم عرفة لأن المشايخ عندنا تمشي على حسب التقويم والحكومة تطلب منهم أيام العيد في أول السنة لكي تحدد الإجازة، يقول: ما الواجب علينا؟ هل نصلي ونذبح الذبيحة في يوم عرفة مع الناس أو ننتظر إلى اليوم الذي بعده؟ حسب ما يراه علماؤكم، إذا كان علماؤكم أفتوكم بهذا بحسب رأيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أين يحرم أهل سواكن في السودان حيث إنهم لا يمرون على ميقات؟ ذكر الفقهاء أنهم يحرمون من جدة، أهل سواكن، لأنهم محاذون لجدة تماما يحرمون من جدة، أما إذا مالوا نحو الشمال أو نحو الجنوب يحرمون من المواقف، لكن لو جاءوا عدال من سواكن إلى السودان، من سواكن إلى جدة يحرمون من جدة لأنها أول ما يليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ثلاثة أشخاص قد جلسوا في مكان واحد واثنان منهما يرسل بعضهما لبعض الرسائل عن طريق الجوال والثالث لا يعلم ماذا يرسلان، فهل هذا يعد من التناجي المنهي عنه؟ إذا كان يحزن الثالث، نعم، إذا كان يحزنه إذا علم فإن هذا يدخل في المناجاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أخذ مالا بغير حق وكان عمره صغيرا لا يدري ما الحكم، ثم أراد أن يرد هذا المال لصاحبه عندما كبر ولكن قد توفي صاحب المال، سؤاله يقول: هل لي أن أتصدق بالمال عنه علما بأنه يوجد لديه ورثة لكن لا أريد أن أنحرج مع الورثة؟ لا، لازم تؤديه للورثة، للوكيل، الوكيل بعد الميت تؤدي له هذا الحق الذي للميت عليك لوكيله، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مندوب مبيعات في شركة لبيع الحليب، ووظيفتي أن أذهب إلى الأطباء في العيادات الخاصة والمستوصفات وأعطيهم مبلغا من المال لكي يكتبوا للأطفال هذا النوع الخاص بشركتنا، فهل هذا المبلغ يعتبر من الرشوة؟ هو الرشوة، ما هو من الرشوة، هذا هو الرشوة، فلا يجوز هذا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: أنا أعمل بشركة مقاولات منذ 4 أشهر وعلمت مؤخرا أن شركتي هذه لكي تحصل على أعمال من الشركات الكبرى تقوم بدفع الرشوة لبعض الموظفين في الشركة، وأيضا عندما يقومون بالاتفاق على توريد بعض المواد يقومون بتغيير المواصفات ووضع مواد أقل، سؤاله: ما حكم عملي في هذه الشركة وماذا أفعل عما تقاضيته في الأشهر الماضية؟ عليك بالابتعاد عن هذه الشركة إلى عمل آخر نزيه راء لذمتك وبعد عن الشبهات، وما أخذته وأنت لا تعلم أنه حرام فهو لك مقابل عملك، مقابل عملك وأنت لا تعلم أنه من الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم عمل العقيقة بشراء طعام ودعوة الناس إليه. ما هذه عقيقة؟ العقيقة لابد من ذبح الذبيحة، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، عبادة وشعيرة، لا يكفي عنه الطعام. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول، رسالتها طويل، سؤالها طويل، تقول إنها إنسانة ساكنة في السعودية وهي من بلاد أوروبا، تقول هاجرت إلى السعودية منذ 4 سنوات وأمي ما زالت تعيش في قرية في بلد مسلم آخر، وصحتها لا بأس بها لكن عندها اكتئاب، تقول تريد أن أعيش معها وأنا أريد أن تعيش هي معي، وقد فكرت في ذلك، فإن ذهبت إليها فإنني أتضرر في ديني وأخاف أن أرجع إلى الكفر، تقول ماذا أعمل حيال ذلك؟ دام البلد الذي هي فيه مسلمة وسكان مسلمون وهي بحاجة إليك ولا تستطيع أن تأتي عندك هنا، فمن الواجب عليك البر بها والذهاب إليها وخدمتها والبر بها، ولا عليك إن شاء الله ما دامت البلد مسلمة وأمك مسلمة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تونس يقول ما الشروط والضوابط التي تسمح لطالب العلم أن يقوم بإلقاء الدروس والدورات العلمية في بلده، حيث إن البلد الذي نحن فيه لا يوجد فيه علماء؟ بلغ ما تعرف، ما تعرف من العلم انشره وبلغه للناس، وأما الأمور التي لا تعرفها ولم تتوصل إليها فلا، أمسك عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نشر مقاطع صوتية عبر وسائل الاتصال العامة تحتوي على أصوات نساء داعيات ويكون فيها مواعظ وتذكير بالآخرة يسمعها الرجال والنساء؟ يعني مهنا للنساء، الحمد لله مشايخ كثيرون وأصوات المشايخ تكفي إن شاء الله عن النساء التي في أصواتهن فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخل مسافر المسجد ووجد جماعة يصلون المغرب وهو قد صلاها ويريد أن يصلي العشاء، هل يدخل معهم بنية العشاء أو له أن يقيم جماعة أخرى؟ دخل معهم بنية العشاء وأتمها، إذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعة فلا بأس، وعلى نيته، إنما الأعمال بالنيات، وهو قصده إدراك الجماعة لا يصلي وحده، لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل خروج هذه الأشياء ينقض الوضوء وهي القيء؟ نعم، القيء ينقض الوضوء لأنه خارج من المعدة ونجس. نعم. والقيح والصديد؟ القيح والصديد إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا يضر. الدم والقيح والصديد إذا كان يسيرا لا يضر، لا ينقض الوضوء. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد، نبينا محمد.